ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما تسليك من فرق بين العبادات المعنية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عليه كما تقدم، مع أن الصوم لا يسجد فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي أمتي. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكشكري صحيح من شواهده، انظر المجمع ومن شواهده الذي بعده. قال أخرجه أحمد وأبو داود في الأضاحي، باب الصلاة اللي ضحى بها عن جماعة. والترمذي من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر، ورجال الثقات إلا أن المطلب يجدد ولم يصرح بالسماع من جابر. عن المطلب بن عبد الله عن جابر؟ لا، المطلب بن عبد الله عن جابر، خلاص. خلصنا. المطلب بن عبد الله عن جابر. لا، المطلب بن عبد الله عن جابر. وحديث الكفشين الذي قال في احدهما: اللهم هذا عن امتي جميعا، وفي الاخر: اللهم هذا عن محمد وال محمد. الحديث الاول قال: حتى من وهو في المسند صحة كذا. اما الذي يليه: اللهم هذا عن محمد وال محمد، قال: ضعيف الاسناد من ابو صالح الكوزي، قال في التقريب: ليل الفريق. واما الحاكم فقال: في هذا الفريق صحيح الإسلام، وسكت عليه الذهبي. قال النبي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أخرج أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترى تكريمة لمن أكرمين من لحم، فإذا صلى وخطب الناس وصل بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا مما شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمك جميعا المكاتب، ويأكل هو وأهله منهما. ومكثنا سنين، ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كتاب الله منهما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعزي وسند الحسن، وقد وهم الشيخ ناصر في الألباني تعالى صحيح حديثين، فهذا الأول إلى المسند، وبعث الثاني بتوحد من أن بسند أبو صالح الكوزي، مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الكوزي: ومن لا نزل الله يغضب عليه، المخطب بالمستدرك لا علاقة لا لا لا له بما هو أصلا، وسيجد فيما بعد. سبحان الله يهدي ولا ينصف. نعم. أحسن تعلق بهذا إذا أتعلق عندكم مقطعين كمان. والقربة بالأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية. محاولة السارع يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور فيها نظر، الجمهور يرى جميع القرب تصل الميت والحي وبهاء. وقاسوا ما لم يرد على ما ورد، قاسوا ما لم يرد من صلاة وقراءة على ما ورد. والجواب مفرط أن هذه الأمور توقيفية عبادات، فلا ينبغي أن يقاس فيها ما لم يرد على ما ورد، ما يقصر على واحد. ولم يرد عن صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا أن نصلي عن الأموات، أو أن نصوم عنهم صوم تطوع، أو نقرأ عنهم، إنما ورد صوم من عليه الصيام، وداء النذر، وصول رمضان إذا مات وتضرر الكفارات، ولا يقاس هذا على هذا. والصدقة في أمر المال يجمع عليها المسلمون، فأولى والأحوط هو الإقصار على الواحد ولا زيادة. نعم. ولما حدث ابن المبارك قال رجل من فلان، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه يصلي له مع صلاته ويصوم له مع صومه. قال عمن؟ قال عن فلان. قال ثقة. قال عمن؟ قال عن فلان. قال ثقة. قال عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين فلان والذي مسافات تنقطع في اناخ الابل. ما كل من ادعى في كلمنا الدعوة اوسع من الدليل. فالاولى والافضل والاحوط المؤمن ونظر في الادله ولا تصر على الوالد فقط غير رجاله. فلا يقاس على الوالد المتطوع ولا يقاس على الوالد الصلاه للميت ولا قراءته عنه لان هذا لم يرد. فالاحوط المؤمن الوقوف عما لم يرد وان كان الجمهور قالوا بالجواز فالاحوط والوقوف مع الادله فقط وان تعطوها توقيفيه. هذا هو الاولى والاحوطان. لا أنا جاء في إطلاق ما جاء في صنف الخير. هل تجد إطلاق حديث عن نفسه قال لا قال فجعله في مهجعة الضوء ولا يستفصله. نعم أي لا صواب ما إذا كان عاجز وفي خلاف لكن هذا الصواب. نعم صدق يصدق البراهين يصدق ولا يحلى ولا يحلى. أما يستمي ما أرد يستمي ما أرد وما أرد له يستمي. وكذلك عبادة الحج بدنيا وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المسكين يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر. أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد وقع عليه جماعة من أصحابها في خليفة المتعصبين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قامت فيها البعض عن الباقين. ولأن هذا إحياء ثواب فهو ليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاصة ليس له أن يستغيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استجار القوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه. والاستجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستجار على التعليم وركه مما في منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من جوابه ما ينفع الى الموتى. ولهذا لم يقل احد انه يكد من يقول ويصلي ويرد جواب ذلك الى المجلس. لكن اذا اعطى لمن يقرا القران ويعلمه ويتعلمه معونه احتياج القران على ذلك كان هذا يجوز الصدقه عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من مال الدين لمن يرفع القرآن على قبره في الاحتياط. نعم هل عندهم في الاحتياط كان كتاب كامل. نعم وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من مال الدين لمن يرفع القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معرفة انتهى. ولأنه بدعة أيضا أكبر فور بدعة وفي باطلة لأن غير لأن استئجار على الكتاب ممنوع ولا نقرأ على القبور ممنوع. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يدفع عند قبيله فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن فإنكارها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل جواب القول والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروف في السلف ولا أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوجود ثواب الحج والصيام والزراعة قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس قول السلف لم يجعلوه حجة في عدم الوصول. ومن أين لنا هذا النسل العام؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ في ذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب له. فهذا سأله عن الحج حتى المسلم فأذن له فيه، وهذا سأله عن القول عنه فأذن له فيه ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول جواز الصوم الذي هو مجرد نية وإنسان وبين الخوارج وبين وصول جواز قراءة الذكر؟ فيلقي ما تقولون في الإلجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من المتأخرين من استحب ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا في أمته وغير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ماذا من يعامل الله عليه؟ كل مثل وجود أمته كل عمل صالح قال هو أقرب أمه فله من وجودهم لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خيرها فله من ذلك خير. فأما أن يفوض عن قراءها الصلاة لم يجد. والصحابة أعلم الناس بهذا وأفهمهم وأكرم حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا وهو أسوة فلا أسوة. نعم. أنا جت أنا جتنا الغرباء جاءوا مصر من السودان وأسلام عندهم جهل في هذا تعلموا لا أهل لا يعرفون هذا لكن الصلاة بغيره يقع هذا الشيء هذا أي هذا إذا القرى تبع الجمهور الصواب أن عدم السعي هنا. ومن قال إن الميت ينتفي بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه ولا فينقيه. ومن قال إن الميت ينتفي بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. هذا ليس بجيد فإن صواب أن الميت لا يسمع إلا ما جاء به النص نص لا يسمع هذا هو الأصل قد انقطع حواسك وانتهى أمر وانقطع عمل هذا هو الأصل. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم في القبور فالأصل لا يسمع إلا ما أخبر الله به أن يسمع كسؤال المنكر ونكير وقال عن عالم إذا ولوا بعد ذكره أما أن يسمع سوى ذلك فيحتاج إلى دليل والأصل عدمه ولهذا لا تفعل قال عنده قبر ولا فرض انه يسمع لكن الصواب انه لا يسمع شيئا من ذلك فقراءه عنده قبور وسيله للشخص وسيله للدعاء والاستغاثه وغير ذلك ولا يسمع لان السلف يفعلوها ولان تسمية القبور بالعباده اصل خلافه ولانها لا وسيله للشرك بها والتعلق بها والربط بها والدعاء عندها والصلاه عندها اي نعم نعم السماع يعني اصلا في السماع يعني اصلا في السماع الصواب انه لا يسمع الا ما جاء به النص فقط ان هذا توقيف لا يقدر يسمع كذا وكذا الا ما جاء به النص يعني قول ولا شك في السماع هو كل هذا مواجهة صالحة أنا قليل سمع قرآن عالهم وسمع سؤال من كان ولكن مرض فقط لا يزال عليه لأن الله قال لهم أنت المسلم في قبره أنك لا تسمع الموتى هذا خاص من ذلك طبعا ما لأنه ما أمر بقول أنه رفض صوم عن المشروع أو الحج عن المشروع وعن المشروع الصدقة عن المشروع هذا يسأل وصوى كذلك من باب الصدقة والدعاء كذلك لمن المشروع إذا القرآن أو الصلاة ما ورد نص هذا هذا يفيسه ما أعلم يفيس صلاة كما مشروع لكن إذا حج عنها أكثر العشر لا لا أستطيعه هذا خاص به هذا ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت يصلح ما يصلح ما ورد يصلح هذا. نعم نعم ما في شيء في رسالة القرآن هل بعض الإخوان محمد شفيع في باكستان سمع فيها كلام أولى عربيا هذا السماع إلا ما جاء به النص في كلام غير هذا لكن هذا هو الأصل حتى ولو فرض أن يسمعوا ما جاء فعل أن يفعل شيء نفع عن الله حتى ولو فرض أن يسمعوا ما جاء فعل أن يجي عند قبوله القراءة أو نقرأ الحديث عند قبوله انتقل انقطعت عن علمه أنا لم أقطع من الموت. ولا شك في سماعه ولا كل انتفاع عن الاستماع لا يصح. فإنه هو الاستماع مسبوق بالحياة. فإنه عمل في الاختيار وقد انقطع بموته لا ينظر ما يتضرع وما يتألم لكونه لم يلتزم أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبول على ثلاثة أقوال. هل تكره أم لا ذاك منها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد بن رواية قال لأنه محدث لا محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا ذاك بها كمحمد بن حسن وأحمد بن رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى يقع على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقبول فإنها لم تأتي به السنة ولا ينكر عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عندكم؟ نعم؟ بنفس الله سبحانه وتعالى أمره لا حجة فيه لأن الأمر له اجتهادات لا يطالع عليها. السنة بخلاف ذلك يقول الصحابي إذا خالف الله ورسوله عمل الاتبار لا يتابع عليه مثل أرجع عينيه يتبع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مثل هذا الذي روى عنه أنه أمر بطرح على قبر عند الدفن انصح عنه ولكن لا يتابع عليه يعني ما فعله الخلفاء الراشدين ولا كبار الصحابة غيره ولأنه وسيلة إلى تناوب الناس بالقبور وقراءة القرآن عندها ثم التحدث عندها والصلاة عندها تقعد في نعم هذا لو صح نعم هذا عمر بن عاصم ما قصر عنه هو مسلم يعني عمر بن عاصم نعم هذا لا تقرأ عدم العجلة في الصلاة الدعاء له نعم هذا الجهاد يرجو هذا إن كان عنه نعم ما ورد في اتفاده ليس لا يقال لا شيء هذا هو أصل اتفاده ولا يقال شيء عنه سنة بعد الدفن عند الزيارة نعم قوله والله تعالى يستجيب الدعوات استجيب الله شيئا استجيب الله نعم نعم نعم نعم لا أخذ الله في الرواية تبعتها ما رأيته في الرواية لكن على أسنة العامة نعم إنما المسعود لأن الله مسعود يعني ما ومسعود يعني مسلمين سعود ما يعني مسلمين نحن مسلمين مش بيان الشارع في موضوع بين قوتين إنها هذا يتبع يعني غير موجودة في الأسول نعم حتى يستمس الهنا قد ما تهان كثيرا الصوم الحلقة سيأتي من أن المادة ما هي مسلم وكل شيء هذا عن المادة جيد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن سفيان قال عبد الله رضي الله عنهما يقول فيما نزلت لهم الطائفتان منكم ان تسلا والله وليهما قال نحن الطائفتان بنو حارثه وبنو سلمه وما نحب وقال سفيان مره وما نشر من انها لم تنزل بقول الله والله وليهما الحمد لله الحمد لك لم تقع شيء بل هم مغفور نعم باب الفيصلة من الأمر الشيء أكدنا حسان بن موسى أكبرنا عبد الله أكبرنا معمر عن الزهري قال حسان بن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فقطع بالأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلا قوله فإنهم ظالمون رواه إسحاق الراشد عن الأمر الزهري حدثنا منصور بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع ربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنزل وليدا الوليد وسلمة وسلمة بن هشام وعياس بن أبي ربيعة اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف يشعر بذلك كان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية والثلاثة هم صفوان المية من سبيل المعرض والحافظ النساء فولان الإيمان هم ثلاثة هداهم الله وتابوا أسلموا حسن إسلامهم رضي الله عنهم نعم الله وقال لهم نشاطة الكفر فهداهم الله نعم نعم ما قرأت ولكنك لا تنسى نعم نعم نعم نعم مصروف مصروف ما الأحياء عند ربهم يرزقون ما الأحياء عند ربهم يرزقون نعم ها الأحياء من أحياء مصروف نعم مصروف نعم ما الأحياء عند ربهم يرزقون نعم كل حي والحي واحد أحياء من القبائل في أشياء على أرضي لا على أحياء ما هذا هنا محروف وش القرآن بالأحياء نعم نعم نعم نعم نعم نعم عين يعني شيء لا الشرع يعني لا حوالا عند ربهم ينظرون نعم والرسول ندعوكم في أخراكم قال الرسول يدعوكم في أخراكم قوله وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر لأنه يشير إلى أنه لا يجاوم على ذلك قوله اللهم لا فلان وفلانا ليحلل من العرب وقع تسمية في رواية موسى عن جبريل أن مسلم بلفظ اللهم العن فعلا ولست أنا وعصى وصيع قوله حتى أنزل الله ليسلة الملك بالفشقة واستكثاره في غزوة أحد وأن قصر وأن قصة يعلم والإخوان كانت بعد أحد ونزول ليس لك من الأبي شيء كانت من قصة الأحد فكيف يتأخر الصبر على النزول ثم ظهر لعلة الصبر وأن أهله إدراكه وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الجهرية عن من ضربه بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال ها هنا قال نعم الجهري ثم بلغنا أنه خرج ذلك لما نزل وهذا بلا ولا يقصر لما ذكرته وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة الأعلى والإخوان في العلم ولا فهم في عدد قصة إلى أن ولا فهم فإذا أخذوا مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلى قبائلته يوم أحد وشرك رسله حتى كان الدم على رسله فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى عصرهم فأنزل الله تعالى ليس لك من أجلك من الآية وطريق جمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المسؤولين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معه فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الشعاع عليهم وذلك كله في أحد بخلاف قصة هلال والأكوان فإنها أجنبية ويحتمل أن يقال أن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزل في جهة ذلك والله أعلم. باب الرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأييد آخركم فقال ابن عباس احدى الحسنين فتحا او شهاده حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله يوم احد عبد الله بن زهير واقبلوا منهزمين كذلك يدعوهم الرسول في اخراهم ولم يلق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا قال قول الله تعالى عن الرسول يدعوك في اخراكم وهو تحديث اخيك كذا وقع فيه واشهد ان لابي عبيده لا والمذنب فانه قال اخراكم اخيكم وفيه نظر لان اخرى تحديث اخر بفتح الخاء لا تحريها فحكى صلى الله ان العرب من يقول في اخراكم وقد حكى صلى ان من العرب من يقول في اخراكم بزياده المثنى بس لا عين الجي نعم الأخرى الذي هو الرسول والبخاري تبع في هذا أبا عبيدة إنه قال أخراكم أخركم وذهل فيه فتحة الفراء أن من العرب لما قلت في أخراكم بجيب ساء من هنا من خلق نساء نحن كلا نحن باب الأمر في المعادة حدثني حاكم الله هل يحب الله رحمه وتخلق ايه؟ هل هل ما تخلق؟ ما اعرف ما اعرف ما اعرف هذا أدخل الجاهل الله خير باب حملة النعاسة. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب حدثنا حسين بن محمد هذا عبد الرحمن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب السلام عليك قوله حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب هو ضر جابيل لقبه لؤلؤ ويقال لؤلؤ الثانيتين ورضو عمي أحمد بن مريع وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب اللقاء ووحفت الاكتفاء وعاش على البخاري ثلاث سنين ما تسلق 56 سبعا نعم حدثنا حسين بن محمد حدثنا سيدنا عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قال رسي أنا النحاس قال رسي أنا النعاس ونحن في مقاصنا يوم رمضان قال فجعل فيه يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه الله أكبر الله أكبر باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الفرق الجراح استجابوا أجابوا يستجيب يجيب قال قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث رواه احمد والاربعه ان النسائي والمتفكر احمد والسحري وطورت سليمه ورسول داوود رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في احكمه الا ان يشاء الورثه واسناد الحديث وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بسوء أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والجزار من حديث أبي الدرداء والنماذج من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لا تحق لقول بعضها بعضا والله أعلم. أما بعد هذه الأحاديث المذكورة هنا في باب الوصايا كلها تدل على شرعية الوصية وأنها لا يجب أن تجعل ثلث بل ثلث أقل وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا ينبغي المؤمن أن يستهل في ذلك إذا كان له شيء يريد أن يعطي فيه ولهذا قال ما حق من يمس له شيء يريد أن يعطي فيه فلا يعطيه إلا وصية تكون عنده المعنى ما ينبغي فلا يليق به أن يستاهل وهذا عند العلماء فيما إذا كان له شيء يريد أن يستفيد يهمه أو فوقه اللازمة كالديون التي يرجع عليها بينات او رهون يخشى ان تضيع او اغاري او امانات او ما اشبه ذلك ما يجب، فان الوصيه تنقى في الاقسام، منها ما يجب ويتعين كالديون التي لا دليل عليها الا باقرار ووصيته، والحقوق الاخرى من رهن وعاديه وامانه ونحو ذلك سهل عليهم مثل ذلك ولا يستاهل، لان الاب ياتي بغته. وهناك امور مستحبه كان يكون ذا مال كثير فيوصي باشياء يوجه الخير وعمل الخير كالصدقه على اقاربه من غير هون والصدقه في وجوه الابن الاخرى، فان هذا ليس عله بالسلوك على الاقل. وكتب الله على العباد الوصيه وكتب عليهم من حضره الحضرات انت خير وصيه وهي وصميم، ثم نسخ الله من هذا ما شاء. قال ان الله قد اعطى كل حق حقه فلا وصيه بالوالد. قال اهل العلم ان السنه ناسخه، لان السنه مخففه الايه والنفس قد اوقع بايه المواريث بسم الله باولادهم، فنسخت الوصيه للاقارب والوالدين للمواريث. وقال قول انه تخصيص بسم الله باولادهم، انه تخصيص للورثه وبقي الورثه على حالهم، ومشروع من اهل العلم النفس العام وان الايه نسخت للمواريث. وخصت في الآية وخصها في إن قد أعطى كل حق حقا فلا وصية. في القرآن بين أن الميراث ليس لهم وصايا، وذلك السنة مؤيدة لذلك. فالمقصود أنه يوصي بالأشياء التي تنفوسه، فيوصي بتقاليد لا يرث من أبي أمه من أولى البنات من إخوة لا يرثون وما أشبه ذلك من الثلث فأقل. والأصل بقاء الآية بقاء عمومها، نسخ منها ما نسخ خصصا منها ما خصص. كذلك إذا كان هناك أمور أخرى يختص بها ويتعلق بها نحو المسلمين فيوصي بها من خلفها لتكون على ثالث يبلغها غيره من ولاة الأمور الحاجه إليها كأنساب من أن فلان من بني فلان تعرفه وتصوره في السباع أو أشياء تعلق بأمور المسلمين قد يطلع عليها ويخشى منها وهو بمرض أن يقضي على الناس ويضرهم ويعظها ويخشعها، والمقصود أنه يوصي بشيء له أهمية، أما غير ذلك فلا يشك. ولهذا قال يريد توصية غير واجبة إلا إذا دعا إليها أمر شرعي، إذا دعا إليها أمر شرعي وجبت فالوصية بالرهون والودائع والديون التي يجب عليها الجناح حتى لا تضيع حكم الناس. وأما ما يتعلق بالفضل والإحسان فمسحب فقط، كما يوصي بالصدقات ويوصي بتعليم الأسامي ويوصي ببعض أقاربه، كل علم مسحب إذا كان ذا خير. قال ابن عمر ثم رفع يده من يسأل توصية الغائب إلا وصية عندي كما في رواية أخرى، هذا يدل على فضله وهمته العالية ومسابقة الخيرات إلى الله، وكان معروفا بالمسابقة إلى الخيرات والاجتهاد في العبادات ومن أعبد الناس وأكثرهم الأعمال الصالحة والجهاد الخير رضي الله عنه وارضاه. قال عمر فمات في نهايته في 83 من عمر او 84 في عام 74 او في اخر الحجه من عام 73 بعدما تولى الحجاج على مكه في عام 73. والحديث الثاني حديث سعد بن ابي وقاص الزهري المشهور أحد العشرة من فلان الجنة وأحد الرماة والفرسان والله أول مرة لا تكلم في سبيل الله، وله مناقب مشهورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه من الزهرة أخبر رضي الله عنه أنه أصابه مرض في حجة الوداع، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي إلا لكم واحدة وأنا ذو مال، فأصبع ذوي مالي قال النبي لا، فأصبع الشطر قال لا، وقال السنة قال السنة الكريم في جمع الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ولا يجب الصدقة بالشطر ولا بالسنقين ولا بما يكون من باب أولى، ولا كان واحد فردا واحدا كالبنت، لكن رزق بعد هذا دليل وقناة رضي الله عنه وعاش ورزقه الله جدية بعد ذلك، منهم محمد بن سعد مخلد بن سعد عامر بن سعد عمر بن سعد يحيى بن سعد عائشة بن سعد رزق ذرية رضي الله عنه وروى عنه جنب منه غريب. المقصود من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل له السلك، فدل ذلك على ان السلك هو النهايه، وما شاد عليه لا يقال، لكن إذا أثناء الناس رأت يكتب على إذا أكاد إذا أصاب زيادة ونكتب الضغط فلا بعد أما هو ليس له ويسي أثناء الحلو ثم بيّن علة صلّقة إنك أنتظر الغالية أنتظر إن حرّف عليك ده خيره إن حل فرّف فلما أنتظر خيرهم عالم الفقراء يستخفون الناس ويسألونهم بأخصهم هذا يدل على أن الإنسان يؤجر وخلى للذرية شيء يصونهم ويغريهم عن حاله إلى الناس ولهذا قال العلماء لا تسحب الوصية لمن كان ماله قليلا وإنه تسحب لمن كان ماله خير كثير أما إذا كان ماله قليل فلو لا يبعد للذرية وبركته حتى ينتفعون وهم أولى من البعيدين الحديث طويل لكن ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالموضوع في آخره مثلا نذكر الصوم فإن الله إذا أردت بها حتى ما سيأتي في امرأتك ذكر هل يخلف بعد قومه ولعلك ان تخلف فان تبيع به اقوام وضربك اخرون فاطال الله حياتك انتبع به اقوام وغزا فارس وتحرر على دينه فتوحا كثيرا ان الله سبحانه الله هذه معالم في اهل الباب في شارع فان يبعد على الكلف وان يكون مشروع للمؤمن يتصرف فيه وان يصدق عليه بذلك عند وفاة جهة الحسنات من فهو مما يسر في الله المؤمن وعفى عنه في الأمر يسره وجعل صدقة عليه من ماله وما رواه معاذ وابو الدرداء وابو الغيرة والجماعة وهو طرق ما قال المؤلف سد بعضها بعضا ورسل في هذا حديث كعب انه صدق عليك حدث وفيه جلاله ورده قال ابن عباس رأى من الغضب يعطيه من الضبع يعني من يتقال فيه فيه قال الغضب أو صوب الضبع أو الخلوك فكان أولى ولا سيما عند المال الكبير وقال أوصل صد ابن خلوك إذا نزل عن الخلوك يعني الغضب على الخلوك هو أفضل فحديث قال حديث عائشة رضي الله عنها في ليلة الموصي قال في النهار يا رسول الله إن أمي استغفرتها ولم توفي كل ذلك أهلت فجأة وأبو هذا الكلام صدق عنها أفلا إن صدقت عنه قال نعم هذا يدل على أن صدق عن الأموات في هذا الكبير الميت وأن الرجل يصدق عن ميته أو غير غير غير في العلاج بذلك وهذا محل إجماع أجمع أهل العلم على أن الصدقة تنفع الميت والحج جميعا ويعزى الرياض أن هذا هو العبادة مستعد على العبادة صدق عن أمه إنكار الدين المدينة البستان جعله لها لأنها مات وغيرت من النجاة صلى عليها وصدق عنها البستان والحاصل ان العاجل المعجل معناه حجه لما قاله اهل العلم في الحروف الصدقات من بنوك وانتفاعهم بذلك وهكذا الدعاء بالماء المسلول يتبعون بذلك كما قال اسمه ولي الله المعلم يقول ان اراد منا انه ان يقول ان يصدق ولا بالايمان وما في الاخرى في الدعاء الميت في صلاه الجنازه فان الجنازه تحضور ولن تدعون بذلك وهكذا جاء الانتفاع بالصوم الميت اذا كان صيام او حج أو نجر وتصارى والصيد حتى رمضان تأخر عن الصوم بغير علم بغير علة فإنه شرعا مختلف ما يرد كداع الحرم من القرآن وصلاة النافلة وصوم النافلة على قول أهل العلم ما جاء ذلك وقال يقاس على غيره ويقول الجمهور الأصليين ومنهم من قال لا يقص على الوالد يعني يقص على الوالد هنا لم يرد يتوقف عنه هذا هو الأفضل والأقرب والله اعلم الحديث الرابع حديث ابي امامه انما قد اعطيكم الحق الحق فلا وصيه بغيره هذا حديث ما جاء في معناه قد جاءت معناه حديث كثيره وذكر الشارع منها جمله وواحد الحديث والله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله قالوا أوصل بين وهذا المعروف صلى الله عليه وسلم فقير حاجة شديدة وأوصل بزيادة أو لأن مدين أو لأسباب أخرى وراه فلا بأس. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لو أن يعني لو أن يعني يشيل فيه يوم حسن لو نعم نعم نعم يعني لا هناك النبي يسجل على النزول أفضل نعم. في حافظ الإنسان بحافظه ما هو يعلم لا بد من هذا في حافظ الإنسان بحافظه ما هو يعلم لكن يتقوى هذا من الحق لهم لكن المكلفين حق لهم يعني أن يجدوا المعنى أيضاً بين الأحبال وما المصير له من حقهم فإذا قالوا مرشدين فرضوا لا حق لهم لما جاء رأس الشجاج الحق لهم لا بصح الشيخ حبيب يسألنا أبي من مصافحة النساء سلام أبي يجيز أمنه من سلام بالمصافحة للنساء والوالد أيضا توفي من كلام طيب لأن يقول لهم جاء يسأل كلام طيب لأن نصيحة طيب نعم ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي وحدثني عبد الله بن محمد بن يسمع الزبائن حدثنا به يسمع مالك عن الزبير ان مالك الناس بن حدثنا قال انا كلمه من عمر بن الخطاب فجئت يقينا تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على كلمه مصريه الى اختبار ماله متكئا على مكانه من اذن فقال له ماله بظن لكن غلط متكئا على وسادة من أجل فقال لي يا مال إنه قد ذكر بأبيات من قومك وقد أمرت فيهم برأس فخذوا فأحسنه بينهم قال قلت لو أمرت بها يا أبي قال خذه يا مال قال فجاء يسار فقال هل لك يا أمير يا أمير المؤمنين في عثمان في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال عمر بن عبد فأذن له فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس بن علي قال نعم تأذيناهما فقال عباس وأمير المؤمنين وفي بيني وبين هذا الكاذب آذن الغادر الخائن فقال القوم أذن يا أمير المؤمنين فقل بينهم وأيكم فقال مالك بن عوف خير إلي أنهم قد كانوا يقدمون ذلك فقال عمر قد كانوا قدموهم لذلك تجهيزا للمزيد فقال عمر استعد انكركم انكركم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو اثنتا اثنان صدقه قال بلال ثم اقبل على العباس وعليه فقال انكركم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوضح ما تركناه صدقه قال نعم فقال عمر ان الله عز وجل كان حق رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصه لم يقص فيها احدا غيره قال ما اتى الله على رسوله ان يقرب لله وللرسول لا ادري هل قال الايه التي قالها ام لا قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم اموالك النظيم والله ما استأذن عليكم ولا أخذ أرجونكم حتى ذكر هذا المال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعلنا لكم أسرة المال ثم قال أنشئكم لله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليا بإذننا نشد به القوم فتأمنا من ذلك قال نعم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر ان ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت بما تطلب ميراثا من ياتيك ويطلب هذا ميراثا امراه من اجلها فقال ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورت ما تركناه صدقه ورأيت معه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم انه لصادة بار قاصد كاذبا للحق ان توفي ابو بكر عن علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي ابي بكر ورأيت معي كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم اني لصادة والله يعلم الله يعلم اني كلام والله يعلم اني لصادق بار راشد كان من الحق لا شك في ذلك هذه الدلاله على ان الخلفاء الاربعه وعبد الرحمن بن عوف وسعد عباس هذه كلهم طلع كلام كلهم غدوا على الحديث انما قال لا نوافق اللهم صل على محمد وليس ولكن جئتني انت وهذا وانتما بما هذا يدل على ان الخصومات قد تثير الحقائق والشيخ الذي يتكلم فيها باشياء كلمات لا يتكلم فيها لو سلم الدعوه الخصومه والله يغفر للجميع الانسان عنده خصومات قد يزيد منه كلمات تدعو اليه الخصومه والغضب والله يعفو سبحانه وتعالى عن الجميع نعم وليس أبو مسلم أن ترى هذا وأنتما جميعا وأنتما وأنتما واحد وقلتما إذا إلينا فقلت إن شئت فقلت إن شئتم بدأتها إليكما على أن عليكما عند الله إن كان فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتما على ذلك قال أكذلك قال نعم قال إن جئتماني إلى أقرب بينكما قوات ولا والله لا أقرب بينكما بغير ذلك والله لا أقرب بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة وهذا المال إذا كان في خيبر وفي فلك كان ينفق من على أهله ينفق سبيل الله وفي الجهاد فتولى الصديق ثم أمر ثم أعطاه عباس وعلم فتولى يانا ويقوم فيه لما أهريها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق وعمر ثم قال له عمر ما عندي إلا هذا ثم أن تبقي على هذا وتنفق من على البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكما والباقي هو يوجد كتب الخير وإلا رد عليه وعلى عكسه نعم ليس بالوجه ليس بالميراث نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع بن خزيمة قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا أخبرنا نعمر عن مالك يا كلي حدثا قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حمر أمر رجلاته لقومه ونحن حديث مالك غير أن فيه زكاه ينفق على أهله من سنة وربما قال ما من نحبك وكاهله من سنة ثم يجعلنا بطيع منه نجعل ما لله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب ما مرت عن عائشة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا أجرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في سيارة السلام على حبيب الله عقام المجال العظيم ثم يتخذ الله بالتخيل هذا الآخر لما تخيل يا مالي يا عبد يا حمز يعني عبد وصف عليه عباد وعلي وصف الشدة بهذا والله هذا حسنا من بعد من بعد شرق كلمات التي لا تنبغي عند الله وعند خصومة نعم نعم نعم إذا عندك عند الغضب نعم نعم لا يعفو عن الذي نعم الله أعلم نعم قوله صلى الله عليه وسلم لكن سقط عمر عند علي أن عنك العباس سقط عمر عند علي نعم أيما قريتم وتيتمها أقمتم فيها فتهمتم فيها وأيما قريتم وتتباها ورسولهم فإنكم متعالى لله ولرسوله فيه ولكم قال قالوا يحسن ويكون المرادي الأولى أنت الذي لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا ركاب بل جرى عنه أوصى له عليه فيكون سامي فيها أي حق من العطايا كما يستطيع ويقول المراد الإسلامية لا أفيد عنها ويكون رهينة تخرجيه الخمس وجاطيه الغالبين وهو معنى قوله في من لكم أي باقيها وقد يحتج من يجوز الخمس بالخير بهذا الحديث وقد أوجب الشافعي الخمس بالخير كما أوجبه كلهم في الغنيمة وقال جميع العلماء وقال جميع العلماء سوى الخمس بالخير قال ابن المنذر ما لعنه احدا قبل الشافعي قال منكم فيه الفجر والله اعلم. ولا والله ان الطريقه التي ينزلونها يسقطوا فيها بعينها نسال الله ما تكمل ولا تسال مثل ما قضى عمر الناس في السواد جعل مساكن لهم ولم يحسنها مثل ما قصم يمكن ان تركني بعض خيبر لم يحسنوا مصحف المسلمين هذه لا قصم فيها سهام هم بغير فيها ومن بعد ومن بعد من السهام العامة وإذا وضع بين القضية الأمر يقصنا بعض الفساد فلا بأس نعم إذا كانت عدوة نعم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى: الهيئة وتحقق الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم من مسح ثوبين لجمعته سوى ثوبين الجمعة. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين المسح. يا شيخ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين المسح. وصله ابن عبد البر من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة ومن طريق مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: وأكثر رواة الموفق قومها تبع عن يحيى فقط. ورواه ابن وهب عن يحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن وذكر الحديث قال: والمراد بثوبين قميص، قميص ورداء أو جبة ورداء، والمهنة بفتح الميم الخدمة. وقد ورد هذا المثل من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعا: لا يضر أحدكم أن يستحلكم أن يستحل ثوبين للجمعة سوى ثوبين لجنته سوى ثوبين النقل. ومن طريق آخر عن يوسف عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال: وما على أحدكم لو اشترى ثوبين للجمعة سوى ثوبين للنقل. أخرجه ابن عبد البر. هذا هو جاء من طرق الأبواب الكبيرة كلها تدل على شرعية إعداد ثوبين ملابس الجمعة من زيارة الجماعة وهي يوم امتناع ويوم عيد ويوم يتجمع فيه الناس ويكون في ثياب حسنة من حديث عمر وأستاذ هذه الجبة اللي وجب الجمعة السنة الاتصال والصلاة والطيب كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر قال: ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح الى الجمعه الا الدهن وتطيب الا ان يكون حرما. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح الى الجمعه الا الدهن وتطيب الا ان يكون حرما. يعني لا يكون خير في نوع الدهن. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حج عن حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول: لان يصلي احدكم بظهر حره خير له من ان يخرج حتى اذا قام الامام يقوم جاء يتقطع رقاب الناس يوم الجمعه. قال مالك: السنه عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعه اذا اراد ان يخطب من كان منهم للخدمه وغيرها. عن قراءة في صلاة الجمعة. هذا الحديث من؟ حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن حجر عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي إلا كبريرة. السلام عليكم. لا معنى أن الصلاة إليه والإقبال عليه والجوء لأنه مقصود نصيحتهم يقولون عليه ويستمعون ويصفون الناس. نعم. لا لا لا لا لا يعني المقصود إصغاء الله أعلم لأن الناس عاصروا فيه المقصود إصغاء إليه والإنكار إليه ولا تأخير كثيرا حتى يظهر إقباله. لا رأيت يعني الصف الأول يعني شهور أضعف لا تصف. نعم. نعم. يجب أن يحلل الأول لكي أصف هذا المرضى الجمعة كان يستخدمونه لكن ما فيه يعني صراحة غير مكانهم أمكانهم الصفاء على حالة فظاهر الله أنه إصلاح المسير يشعر بالإقبال والعناية. نعم. القراءة الترك لصلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن مرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إبر سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. هذا حديث في السنن كان يقرأ الجمعة وحلقة الحديث الغاشية في بعض الأحيان يقرأ بسبب الغاشية في بعض الأحيان يقرأ بالجمعة من الله في بعض الأحيان ذات الوقت السنة كل أهلاك يصحي مسلم كما هو كما يقرأ بسبب الغاشية ربما قرأ بالجمعة من المنافقين ربما قرأ بسبب الجمعة في الغاشية. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. هذا قد جاء من الطرق مرفوع صحيح من الرسول ويفيد الحذر من ترك الجمعة وأن تركها من غير عذر من أعظم الأسباب في طبع الأمور وتكليفها نسأل الله العافية. من هذا مرة المسلم الصحيح لأن تفنى أقوام أول عيد الجمعات أو لا يحكم الله على قلوبهم لا يكون من أجل قوام رسول الله عز وجل الخمر وأبي غير أنا أنسى الله الشيء أمام. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. نعم. التدريب بالصلاة في رمضان. هذا مرسل ولكن فارغ الصحيح. سيدنا الله كان يخطب خطبتين وهو جالس وهو قائل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاة ناس ثم صلى الليلة القابلة فقدر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيتم الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. ففي هذا صلى الله عليه وسلم هذا لم يخرج فرق يصلي المسجد أوزاعا هذا يصلي ثلاثة هذا يصلي أربعة هذا ثم جمعة عمر الله بعد ناس النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي جمعة إمام واحد تحقيقا لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعة من كان رضا إيمانه وحسابه وبره مدرد من جنبه كان منعه تنبيع بهم فصل أي فرض عليه وقالوا من أهله. الله أكبر من ثلاث ثلاثة جنة من قلبه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تضافروا وكثروا قد يكون بعض المساجد قليل صغير ما يكفي فيحتاج الى مسجد اخر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير ان يامر بعزيمه يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصبرا من خلافه عمر بن الخطاب. ما جاء في قيام رمضان. لما يتسلم على صلاة التراويح على يعني لم تكن كما يتكلم على كثرة العدد لماذا لم تكن يعني معروفة مثل صلاة يعني أكثر من أثناء أكثر من ذلك فقال وإنما اتبعها عمر يعني صواب إنها الأمر فيه وسع صلاة الليل مثلا مثلا في مقام الكفر الأمر فيها واسع 20 ركعة أو 40 أو 30 أو 10 أو 13 أفضلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضلها وإذا صلحت فلا بأس فسمع أنا سمع في اللغة من يبقى سنة أحياها أحيا سنة فليوقع أن بدعة غلط لما قال عمر بن عبد الله بدعة في اللغة هذا مقصود ولم يبقى أن يشح هو ربع. بعض الناس لا يصير كلام في هذا. لا أدري أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه قال إن ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال ابن عبد البر هذا الحديث نسبة لوجود عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشتمها إسناد الحديث أبي جعد الضمري أخرجه الشافعي في الأم وأصحاب السنن الأربعة بلفظ إن ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وأخرج ابن عبد البر من حديث أبي قتادة مرفوعا من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة فقد طبع الله على قلبه. من حديث أبي هريرة مرفوعا من ترك الجمعة ثلاثا ولا عن من غير عذر فقد طبع الله على قلبه. ومن مرسل سعيد بن المسيب مرفوعا من ترك الجمعة ثلاث مرات تحيي يا شيخ الله العافية. نعم سنة طيب أول ينظر إلى ما يسمع الناس ولا يسمع وإما يسمع بينهم ينظر الأصل يعني إذا فعل في أي واقع سمعها إلا قليلا وأمر لا يسمعها وفعل بعض الناس ولكن يصمم جاء المسحى وجاء يعرف وقتا على المسلمين لا بد فيها شرع من المسلمين. نعم ما كان عنها يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تستركها المسلمين ترك لها مكة يعني فيئة لها الناس هي الآن نعم ولهذا صار سبايا ولا نعم سوالي أكبر أشد الحديث آخر نسوه يا غير وصارها عمدا هي أما العمر صلى الله فينتهي لنا قوال يعلم جمعات ثم أولاك من الله قد على أولاك من الله هي حم صارتها سوالي كنا نسوه نعم الشيخ قال الدعم والد أهل جيوف سلم زوجاته المصافحة اللهم أهدنا ليس لهم في المصافحة لا سلم على أحدنا بالمصافحة أبد أبد لا سلم على أحد المصافحة أبد إلا محارف خواتك وعمات وزوج كبوت وزوج كبوت أما الأجزاب لا سلم عليه لا زوجة خال ولا زوجة أخ ولا عم ولا ابن عم ولا ابن خال كل مجمع لا تبقوك ما أعرفه قل الله يهديك لا تبقوك قل الله يهديك قل الله يهديك خلك جيد قل الله يهديك والله يخلي لكم تعلموا واستفيدوا. نعم. رحمه الله تعالى يسحب أن يصلح قبره من عجل إليه ويكره أن يسجى قبر رجل ويعرفه للرجال يسمى معكم وسمى محرم. هذا السنة خلينا جهة إليه قبر يعني السنة خلينا جهة إليه شل سلم ثم يمد في قبره على جنبه أيمن وجهه قبلة ولا يسجى فقدوا رجل على ثوب إنما رأى يشجع لأنها قد عوها ولأن قد يبني منها شيء يوضع ثوب من يسجونها تحته ولا بأس أن ينزلها رجال حسبت يا عبد الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة أن أبركه وأنزلها غير محارمة لأن مقامه مقام فيها ولا مقام فتنة ينزلها بقبلها لا يقف ولو كانوا غير محارم ينزل بها بني عمها أو جيرانها لا بأس. والأحياء أفضل من الشق والإنسان تعليقه وتشريعه ويكره جهله في تابوته. اللحد أفضل من الشق يعني قول سعد رضي الله عنه اللحد لحدا ينصب على الأحسن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فاللحد أفضل فهو مبنى لاحد وشاق فطلبوهما جاء الأول واللاحد واللحد النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث اللحد من الشق لغيرنا في كلام أهل العلم في ضعف ولكن تجب الآن يجب على أن اللحد أفضل يتيسر وهو أفضل لكن إذا كانت الأرض رديئة لا تتحمل يسقى للشق كالساقي لأنه ميت ثم يظهر على الشيء يقي من التراب من أرواح أو لبن يتيسر. أما إذا تيسر اللحد فهذا قوية واللحد شق في جانب القبر في جهة القبلة أما لحد ثم يلحد لأنه مالي في جهة القبلة الحد إذا مال على الحق الملحدون المائل على الحق اللحد يسمى لحد لأنه مائل إلى جهة القبلة يحفظ جهة القبلة بعض الشيء وجعله ميل هذا هو السنة على الأفضل. وإذا لم يتيسر هذا لأن الأرض رديئة يوجد شق إلى فوقها ما يقل القرآن من لبن تجارة أو أرواح. نعم. ويقول عند ربه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويسحب الدعاء عند القبر بعد الدفن. هي السنة يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن. بسم الله وعلى ملة رسول الله ويدعو له من بعد الميت عند الدفن. يقرأ من الذين وقفوا عليه واستدعوا له واستمروا له. كان يقرأ من الذين وقف عليه وفرق فاستغفروا لأخيكم فسأل التكفير فإنه لا يسأل. السنة يقف عليه ويقول اللهم اغفر له اللهم دبر كل شر اللهم دبر كل حق. أن التقييم غير مشروع أن يقرأ أن قلتم لها فإن الدنيا سمحت الله يعني الله محمد رسول الله الآخر هذا ما الأصل بدعة ليس له أصل. جاء في أخبار ضعيفة وهو من عمل أهل الشرك وقال أحمد رحمه الله فلا ولا تقل وقال أحمد لك راح. نعم لا إذا كذلك نفسه ذلك ولا بنت ولا شيء حريم غسل حريم إلا زوجة خاصة إذا لم يجد سورية سورية التي لا نفع إذا لم يجد من يغسلها يما يما نعم. ويقول عند ربه بسم الله وعلى ملة رسول الله فقنا بعد نعم ويسحب رفع القبر قدر السبيل نعم نعم ما أكثر الشيء لكن هو إيه ما علم ندم أن أكثر يعتذر ما علم الشيء أنا ما أعلم من هذا وأنا ما أكثر شيء من هذا ما أكثر شيء من هذا لا ما يشعر صلى على حاله يكتب ينتمي للصلاة الآن من هذا هو العظيم أسهل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة أم ذاك هذا مرة لك سعلا كافر ولا غير من الله يعني أنا العمل أول شيء بالعمل أجل منتشر عندنا في مصر من القميص الملعي اللي هو مصنوع من الحل هذا من درع يعني؟ أيه فهل هذا يحل محل لباس الشرعي؟ كود أجل أجل بالنسبة لباس المرأة يحل يحل يحل يعني هذا يغني عن اللباس الشرعي يعني لأن يشوف يعني يشتغها؟ أنا أيه مصنوع يعني اللي غير يشتغها يعني ما في شيء صار حليل ولا قبل ولا صور يعني أنت لا الشيخ من ذات اللي تحت الحشرة هذا يعتبر تعبير للنار ما نحدث ما نعلم شيء ما نعلم لا لا هي مكينة بس فين تقع نفسه بس لا تعتبر نار يعني فين عرفها الصلاة ما قصدوا ما حرموا هم هو الهوتي الثوري اللي دخل في الوصالات هذه من طبيعها تحت من عمي خلص الله في موضوع الصفقة العام في أي صفقة معنا سيد يعني انت اسمي اخذ يا ابا فلان وكل ما قال ماذا على ابو الفضال شيء ما يرد فلان هذه هو خلال كبادل ويتقي الله جل وعلا مخرجا لا تقل مخرجا لا تقل مخرجا لا تقل مخرجا حجة من قالت ان المرأة ما يغسلها زوجها لان العقل انتهى وقال بالسنة ما قلنا بقايا العدة هذا قرون ظهري مو بخيار تغريد الله بحفظ أن يباشر هنا في المرأة نعم أباشر أن يباشر هذا في بعد ما يموت فيه ما يموت فيه لما في قبل لغسلته يقول لي صلاة وصيف عليه صلاة صبيها غسل والسواس لغسل زوجها في الوصلة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنفقوا بها نعم سنسى نعم